بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للمؤلف محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الإمامة ومتعلقاتها. الإمامة مراد بها قيادة المسلمين وتولي شؤونهم، فالإمام هو الأمير الذي تنعقد له الإمامة، ويطلق الإمام ويراد به القدوة، كما في قوله تعالى في إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة للناس. وهذا الباب باب مهم يذكره العلماء في كتاب العقائد، لأنه باب مهم لما حصل فيه من الفرق الضالة من مخالفات كالخوارج وبعض المعتزلة الذين لهم آراء شاذة، مثل الشيعة الذين يعتقدون الإمامة من نوع خاص عندهم. فحصل في هذا الباب مخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة، فلذلك صاروا يذكرونه في كتب العقائد ويبينون حكم نصب الإمام وشروط الإمام واختصاصات الإمام، ويذكرون ما يجب على الرعية مع الإمام. هذه متعلقات الإمامة. ولما كان الناس بطبيعتهم لا يعيشون إلا مجتمعين، الاجتماع هذا من طبيعة البشر، لا يصلح أن يعيشوا فرادى، إنما يعيشون مجتمعين. ولما كان من طبيعة البشر التعديات بعضهم على بعض والظلم، صار لا بد من إمام يقوم بالأمر ويجري أحكام الإمامة على الناس، لما في ذلك من استتباب الأمن ومن المصالح العظيمة، ومن قيام الجهاد وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ورد الظالم عن ظلمه، وإنصاف المظلوم، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تتعلق بالإمامة. فلذلك صار هذا البحث من مرتكزات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، لأن الناس لا بد لهم من إمام، وإلا يكون الأمر فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا بد من إمام يرجعون إليه وهو يقوم بمصالحهم. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لم تأمن لنا سبل، يختل الأمن، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، القوي يأكل الضعيف. فالله يدرأ بالإمام هذه المحاذير عن المجتمع المسلم. ولهذا اهتم الصحابة رضي الله عنهم

وتواصوا بالصبر تواصوا وفي سورة الكوثر في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر لأن الذي يأمر وينهى لا بد بيحصل عليه شيء لا يرغبه لكن يصبر. قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أما اللي ما عنده صبر فلا يستمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فاصبر وزل باليد واللسان. مراتب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب إنكار المنكر على كل أحد ولا يعذر أحد، لكنه بحسب استطاعته. إن كان له سلطة فإنه يزيل المنكر بيده، إذا لم يكن له سلطة وعنده قدرة على البيان للناس والموعظة والدعوة ينكر بلسانه، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله ويبين لهم أن هذا أمر لا يجوز. هذا اللي هو يستطيع، ليس له سلطة لكن عنده معرفة وعلم، يبين للناس وينهاهم ويعظهم ويذكرهم ويعلمهم. إذا لم يكن عنده سلطة ولا عنده علم ومعرفة ينكر المنكر، أو كان عنده علم ومعرفة لكن يترتب عليه ضرر، لو أنكر أو تكلم ترتب عليه ضرر، فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، بل ينكره بقلبه، ينكره بقلبه. وإن صار عنده قوة إيمان وصبر فيصبر على الضرر الذي يناله مع البيان. نعم. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. احذر أنك تنتقل من مرتبة إلى المرتبة التي بعدها وأنت عندك قدرة على المرتبة التي انتقلت منها. إن كان عندك قدرة باليد لا، ما يكفي اللسان. إن كان عندك قدرة باللسان ولا عندك قدرة باليد يجب عليك باللسان. إذا لم يكن عندك هذا ولا هذا أنكره بقلبك، هذا ما تستطيع. وإذا أنكرته بقلبك اعتزلت أهله وابتعدت عنه. أما أنك تبقى مع العصاة ومع الأشرار وتقول أنا أنكر بقلبي، لا، لو كان عندك إنكار بقلبك ما بقيت معهم، اعتزلهم، أبعد عنهم. نعم. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. نعم. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضي العجب. نعم. هذا مما يجب على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أولا عرفنا أنه يجب عليه أن يكون عالما بما يأمر به وما ينهى عنه. ثانيا أن يكون متجنبا، أن يكون فاعلا لما يأمر به متجنبا لما ينهى عنه. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في الحديث أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعمل أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يلقى في النار حتى تندلق أقتابه، يعني أمعاؤه تخرج، اجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ فيقول: بلى، ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذه عقوبته والعياذ بالله. فلا يليق بمسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يخالف ذلك، بل أول ما يبدأ بنفسه، أول ما يبدأ بنفسه: لا تنهى عن خلق تأتي مثله، عار عليك إذا فعلت وخيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حليم، نعم، أو فأنت حكيم، فإذا انتهت فأنت حكيم، نعم. ومن نهى عما له قد ارتكب، فقد أتى مما به يقضي العجب. نعم، يعني إنه عجيب أمره، تعجب الناس منه عجبا لا ينتهي، إن كيف تأمر وتنهى وأنت ما تمتثل، تطلب من الناس وأنت على خلاف ذلك، هذا لا يليق، نعم. فلو بدا بنفسه فزادها عن غيه لكان قد أفادها. أي نعم، يبدأ بنفسه أولا ويذودها عن الشر والمنكر، ويكون قد أفادها، أفاد نفسه وأنقذها من عذاب الله، نعم. الخاتمة. ليس، يقولون ليس من شرط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه لا يقع منه مخالفة، أنه يكون كاملا ولا عنده مخالفة، إذا كان عنده مخالفة يتوب إلى الله، ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا عندي كذا وكذا، فيجمع بين جريمتين، يجمع بين جريمتين، أولا وقوعه في المعصية، وثانيا تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليه أنه يتوب مما عنده من النقص ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عنه، ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا عندي كذا وكذا، عليه أنه يتوب ويترك الذنوب ويرجع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم. أحسن وإلا الله. لو لم ينهى عن المنكر، لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إنسان كامل لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه ما يوجد أحد كامل، لا بد عنده نقص، نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا صاحب الفضيلة. هذه مجموعة من الأسئلة، أعرض ما تيسر منها. نعم، مجموعة من الأسئلة، أعرض ما تيسر منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اشترط المؤلف رحمه الله الحرية في الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشترط المؤلف رحمه الله الحرية في الإمامة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الحرية في الإمامة عند الاختيار، أما إذا بويع، إذا بويع له عبد تلزم طاعته، نعم، هذا عند الاختيار، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول الناظم رحمه الله ونصبه بالنص والإجماع، هل يكون هناك إجماع بدون نص، حيث إن كثيرا من المسائل يقول العلماء ما هو القصد يا أخي، ما هو القصد بالنص الدليل؟ القصد بالنص العهد، قلنا لكم النص يعني من الإمام اللي قبله اللي هو ولاية العهد، ما هو المقصود، ما هو المقصود الدليل، نعم، نص من الإمام اللي قبله على أنه يتولى الأمر من بعد فلان، نعم، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما في القرآن أو السنة نص على شخص، ما فيها نص على شخص، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعهد إلى أحد، لكن الصحابة اختاروا أبا بكر لأنه أفضلهم وأعلمهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اختيارا موفقا، كان اختيارا موفقا ولله الحمد، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول عبد الله بن المبارك رحمه الله لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، أليس الواجب عليه أن يقول لولا الله ثم الأئمة؟ قل له نعم، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف يكون الرد على المعتزلة في إثبات الكرامات من الكتاب والسنة؟ هل خلصنا من الكرامات؟ عطنا الأسئلة اللي بغيرها، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إلا ما عندنا أثر الرجعي على ما يقولون، اللي انتهينا منه ما نرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى يجوز الخروج على الإمام وما هي شروط الخروج عليه؟ لا يجوز يا أخي الخروج على الإمام، لا يجوز الخروج على الإمام أبدا، ولكن إذا كفر كفرا صريحا انتقضت بيعته ولا صار له بيعة، انتقضت بيعته ولا صار له بيعة. أما الخروج على الإمام فلا يجوز الخروج على الإمام أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن أولي الأمر هم العلماء فقط وليسوا بالأمراء؟ ما قاله أحد يا أخي، ما قال إن أولي الأمر هم العلماء فقط، بل قالوا أولي الأمر هم الأمراء، وقيل الأمراء والعلماء قولان، يدخل معهم العلماء أو لا يدخلون قولان. أما أنه إن أولي الأمر هم العلماء فقط فلا أعرف شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الفي؟ الفي هو بيت المال يا بيت المال، هذا هو الفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف تكون النصيحة لولاة الأمر في الوقت الحاضر، وهل هي خاصة أو عامة، ومن استطاعها هل تكون واجبة في حقه؟ النصيحة واجبة ما في شك لولي الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تناصح من ولاه الله أمر، هذا من حق الراعي على الراعي المناصحة، لكن بالطرق الشرعية. إن كان يحصل لك الاتصال به مباشرة فإنك تنصحه بينك وبينه، وإذا لم يحصل فإنك تكتب له كتابة سرية ترسلها مع أحد موثوق يبلغها إليه. نعم. أحسن الله. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا اختل شرط من شروط الإمامة، خاصة شرط الإسلام؟ لا يجوز مبايعة غير مسلم، لا يجوز مبايعة غير مسلم، ولا ينصب إماما للمسلمين وهو غير مسلم. وكذلك لو بويعوه مسلم وكفر فإنها تنخلع بيعته، تنتقض بيعته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل مناصحة الإمام بالتي هي أحسن عن طريق البرقية من النصيحة لهم، أو هي من مقدمات الخروج عليهم؟ طيب، إيصال النصيحة له من طريق البرقية، أو أن توصي أحدا ممن يتصلون به، فهذا طيب. إنما الممنوع الكلام في ولاة الأمور في المجالس وعلى المنابر وبالأشرطة، هذا هو الممنوع، وهذا مذهب الخوارج. أما أنك تكتب له برقية أو رسالة وتسلمها له بيده، أو تعطيها واحد موثوق يسلمها له بيده، لا، طيب هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل هذا القول صحيح، إن الإمام هو من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب؟ هذا كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج. الإمام من بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين، ويلزم الباقين طاعته. نعم، هم لازم أنه لازم يبايعون كلهم من المشرق والمغرب والرجال والنساء، ما هو بهذا منهج الإسلام في عقد الإمامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط، أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتباهر ضدهم؟ ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالخروج عليهم بالسيف، هذا أشد الخروج، ويكون بالكلام، بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وفي على المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر، نعم، وينقص قدر الولاة عندهم، هذا خروج، الكلام خروج، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من عصى أمر الإمام أو سبه؟ من عصى أمر الإمام فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان لم يأمر بمعصية وعصى فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا سبه، هذا مذهب الخوارج، هم اللي يسبون الأئمة ويتكلمون فيهم ويهيجون الناس عليهم، هذا مذهب الخوارج، نعم. أحسن الله إليكم. ما قام الناس، ما قام من قام على عثمان رضي الله عنه من صغار السن ومن الأوباش، ما قام عليه إلا بسبب ابن سبأ الخبيث اليهودي، صار يمشي ويتكلم بالمجالس ويحرض الناس، حتى تكالب ناس من السفهاء ومن الأوباش، وانتهى الأمر بأن قتلوه رضي الله عنه. وماذا ترتب على قتله من الفتن التي وقعت للمسلمين؟ الشيء اللي يشيب له الرأس، شيء بالرؤوس، ما حصل من الفتن بسبب قتل الخليفة، نعم، والخروج عليه، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الضرائب التي تأخذها الجمارك عند الحدود تعتبر من الخراج؟ هل إيش؟ هل الضرائب التي تأخذها الجمارك عند الحدود تعتبر من الخراج؟ ترسل هالسؤال لدار الإفتاء ويشوفون، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع، نعم، على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية؟ نعم، أعيد السؤال. يقول: سلمك الله، من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع، نعم، على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، هل عمله يعتبر صواب أو خطأ؟ ما فهمت السؤال، وش يقول؟ يقول: أحسن الله إليك، من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع، نعم، على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، هل عمله المسؤولين إيش؟ أو على المسؤولين في الوزارة المعنية. إنكار المنكر نصيحة وموعظة، ما هو بتشهير وتعيير، إنما هو نصيحة وموعظة وتخويف بالله عز وجل، وبكلام طيب تقبله القلوب والنفوس، ما يكون بكلام قاسي أو بتشهير أو بتعيير أو ما أشبه ذلك، ولا تقول الوزارة الفلانية فيها كذا والمحل الفلاني فيها كذا، بل تذهب إليهم وتعظه، من عنده مخالفة تعظه، وإن كان مخالفة شائعة فإذا اجتمعوا في المسجد تعظهم وتذكرهم بهذا الأمر، تخوفهم بالله عز وجل، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في الفرائض التي يقنت فيها في النوازل، وهل يقنت في الصلوات السرية كالظهر والعصر، وهل يجهر الإمام بالقنوت فيها أم يسر كالقراءة؟ إذا صليت مع الناس وقنتوا اقنت معهم، ولا يحتاج تسأل، اقنت مع المسلمين إذا قنتوا في السرية وفي الجهرية، لا بأس، مشروع في السرية وفي الجهرية، فإن كنت إماماً فاقنت في السرية وفي الجهرية جميع الصلوات، وإن كنت مأموماً فأنت تبع الإمام الذي يقنت، تقنت معه، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صيغة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل في صلاة الفريضة، وهل ورد فيها الحمد لله والثناء عليه في أول الدعاء؟ نعم، من آداب الدعاء ومن أسباب القبول أن يبدأ بالحمد لله وأن يختم بالصلاة على رسول الله، هذا من آداب قبول الدعاء، وليس شرطا، وإنما هو من آداب الدعاء. وأما ألفاظ الدعاء فيتخير ما يحضره من أدعية الكتاب والسنة الجامعة التي فيها دعوة للمسلمين ودعاء على الكفار وأعداء الدين، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح القنوت في صلاة الجمعة في حال النوازل؟ الجمعة يكفي الدعاء في الخطبة، لأن الخطبة من الصلاة، فإذا دعا في الخطبة فإنه يكفي ولا يقنط في الصلاة، نعم، صلاة الجمعة، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للإمام أن يعاقب على الناس بالمال كمخالفة أنظمة المرور؟ تعاقب إيش؟ على الناس بالمال. بالمال؟ أي نعم. إيه. هذا ترفع الدار الإفتاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين مثل سن يوسف أو كسن يوسف؟ يعني الجدب، دعا عليهم بالجدب وقد أجدبوا حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسأل الله لهم الغيث، فاجعلها عليهم سنين، السنين المراد بها الجدب. لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجدب، ونقص من الأموال. نعم، هذا المراد بالسنين الجدب. نعم. وسن يوسف هي السبع التي ذكرها الله في سورة يوسف، سبع عجاف. نعم. أحسن يعني الله سبع إليك. سنين جدب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بلادي من يدعي أنهم من آل البيت، في بلادي من يدعي أنهم من أهل البيت، نعم، ما صحة قولهم وكيف أتحقق منه؟ أنا أعرفهم علشان أقول لك قولهم صحيح ولا ما هو صحيح، أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من يقول إن الذي يسجد للصنم مثلا لا يعد كافرا حتى يعتقد ذلك بقلبه، هل قوله صحيح؟ هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. أما من فعل المنكر، فعل الكفر، فهو كافر، إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهلا يعذر بالجهل. أما إذا كان إنه عنده علم وعارف فإنه إذا فعل الكفر كفر. فمن سجد للصنم كفر، ومن ذبح لغير الله كفر، ومن نذر لغير الله كفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أقول في الدعاء: اللهم عليك بفرعون هذا الزمان؟ منه فرعون هذا الزمان؟ ادع على الكفار وعلى أئمة الكفر وقادة الكفر ويكفي. نعم. وقولك فرعون هذا ما يفيد شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، نعم، هذا السائل يقول: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بدعاء مناسب لتلك النازلة، وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليه من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا. انتهى كلامه. والسؤال: في مثل نازلتنا هذه، هل يجوز أن نعين الكفار بأسمائهم؟ إذا ما يترتب عليه ضرر تذكرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ناسا من المشركين بأسمائهم، وذكر ناسا من المسلمين دعا لهم بأسمائهم، فإذا لم يترتب عليه ضرر ولا تبعة فلا بأس، ولكن الله يعلم لو ما سميت، الله يعلم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تخصيص الدعاء للمستضعفين بالعراق أو لأهل السنة، هل هو مشروع أم نطلق الدعاء اللهم انجي المسلمين في العراق بإطلاق؟ نعم، المستضعفين من المسلمين، المستضعفين من المسلمين في العراق وفي غيره. نعم، ما هو بالمستضعفين فقط، تقول المستضعفين من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟ جهاد مع من؟ ومن هو الإمام اللي تبي تجاهد تحت رايته؟ وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام بالخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، ما هي المسائل فوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك وعندك استطاعة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل طاعة الوزراء داخلة في طاعة ولاة الأمر؟ نواب الوزراء والأمراء والمدراء، مدراء المدارس، كلهم نواب لولي الأمر، كل يطاع في غير معصية فيما يختص به وبدائرته، إلا إذا كان فيه معصية فلا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان حب الكفار غير جائز فماذا نسمي حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟ إذا كان حب الكفار غير جائز شلون يعني؟ ما ولا فيه شك أنه يجوز حب الكفار؟ لا يجوز، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما يجوز حب الكفار. ومن قال أن الرسول يحب أبا طالب؟ لكنه يحب لها الخير، يحب له الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. نعم، يحب له الخير ويحب له إنه يموت على الإسلام ويدخل الجنة. الرسول يحب هذا لكل أحد، لكن عمه أبو طالب خاصة لأنه قريبه ولأنه بذل معه من الحماية وكف الأذى عنه ما لم يبذله غيره في حياته، فأراد أن يكافئه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله بعد الإقامة لوحدها، وهل جاءت بذلك السنة؟ نعم، إذا سمعت المؤذن في الأذان أو في الإقامة أو سمعت من يقول لا إله إلا الله فإنك تقول لا إله إلا الله، لأن هذا من أعظم الذكر وأنفع الذكر. نعم. أحسن الله إليك، انتهى يا شيخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.